الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا من مجالس السنن للإمام الترمذي، الإمام محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي أبو عيسى، وهذا المجلس 36 من مجالس سنن الإمام الترمذي، ولازلنا في الصوم، ما زلنا في الصوم إن شاء الله تعالى، فنبدأ بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الإسناد المتصل من شيخنا أبو أسامة وسعد بن بشير الحسيني المالكي حفظه الله ورعاه، إلى الإمام الجليل أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في فضل السحور. وبه اللي قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب كلاهما عن أنس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. قال في الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس وعمرو بن العاص والعرباض بن سارية وعتبة بن عبد وأبي الدرداء. قال: حديث أنس حديث حسن صحيح. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال: حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث قال عن موسى بن علي بن علي قال عن أبيه قال عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال عن عمرو بن العاص قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك. قال: وهذا حديث حسن صحيح. قال: وأهل مصر يقولون موسى بن علي، وأهل العراق يقولون موسى بن علي. قال: وهو موسى بن علي بن رباح اللخمي. الحديث 708 709. سحروا فإن في السحور بركة. أن هذا باب ما جاء في فضل السحور أو بركة السحور. أن الإمام قال يعني حديث حسن صحيح، وذكر الحديث الذي يليه: فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب يعني أكلته السحر أو أكلت السحر، هذا أو هذا. ذكر هذين الحديثين وكلاهما صحيح. الأول كما ذكره الشيخ يعني موجود عند البخاري ومسلم والنسائي، والثاني ده عند مسلم ومن معه يعني من أصحاب السنن، من أصحاب السنن، والدارمي وما شابه ذلك. البخاري لم يخرجه يعني. الثاني هذا فصل ما بين صيامنا وصيام على الكتاب أكلة السحر. قالوا: هذا حديث حسن صحيح، وأهل مصر يقولون موسى ابن علي، وأهل العراق يقولون موسى ابن علي، وموسى بن علي بن رباح اللخمي، طبعا هو يعني من أنصار وشيعة علي رضي الله عنه، فعلى العراق لأن فيهم يعني بعض النواصب، فيسقر علي ويقولون له علي، وهذا ما ضره بشيء، يعني ما ضره بشيء، وهذه كلها يعني من إفلاس الجاهلية. حتى في الإسلام لما يفلس الإنسان الإسلامي وصاحب الدين يصل إلى مثل هذا الإفلاس، يعني ما قال يعني واحد من جماعة بن أمية كان يعني يتكلم ويقول لعلي رضي الله عنه بعد ما مات: أبو تراب، أبو تراب. وقام أقبله سعد بن أبي وقاص أو آخر، قال له: أبو تراب هذه سماه أو كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأسكت عليه، سكت خلاص ما تكلم مرة ثانية. فالناس مرات يعني يستغلوا يعني مثل الأسماء والكنى، يحاولوا يعني يسقروا بها الإنسان، لكن هذا ليس بضره شيء يعني، ولأن هذا من التنافس بالألقاب، يعني تنافس بالألقاب. فالسحور، السحور هذا فيه بركة، يعني فيه بركة، يعني بركة، الإنسان يتعاون بهذا السحور على الصيام بحيث لا يتعب ولا يجوع ولا يصيبه الظمأ العطش. هذا الذي أراده يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشريع. والحديث مروي عن جماعة، يعني كما ذكر عن جماعة موجودة، أحدهم هذه في المسانيد، والحديث الآخر هو نفسه يعني: سحروا فإن في السحور بركة. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يأكلوا في السحر حتى يخالفوا أهل الكتاب، حتى يخالفوا أهل الكتاب. وقد ذكر البخاري يعني بأن السحور ليس بالإيجاب، السحور ليس بالإيجاب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام صيام الوصال، وصام معه جماعة، وبعد ذلك زجرهم، قال كالمنكر لهم ومنعهم من ذلك، يعني بمعنى أنهم صاموا 3 4 أيام لم يتسحروا يعني في السحور. فإذا يعني السحور ليس هو يعني بالواجب الحتم أو الفرض، وإنما هو من باب السنن ومن باب التقوي به على الصيام. هذا هو المعنى في هذه الأحاديث، والأحاديث كلها صحيحة يعني، الحمد لله رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال عن جعفر بن محمد قال عن أبيه قال عن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم. قال: وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام. قال: وإن الناس ينظرون فيما فعلت. قال: فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم. قال: فبلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة. قال: وفي الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس وأبي هريرة قال: حديث جابر حديث حسن صحيح. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر. قال: واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل. قال: حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر. قال: واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل، وإن أفطر فحسن. قال: وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك. وقال الشافعي: وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فقوله حين بلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، قال فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله. قال فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إليه. لا، الصيام في السفر، يعني الصيام في السفر والصيام في الحضر. الصيام في الحضر يعني فرضا وجوبا، أداء وجوبا لأنه حاضر، أداء حاضر ونص عليه القرآن. يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر، شهد بمعنى حضر الشهر وهو مقيم غير مريض، غير مريض، فإن كان غير مريض وهو شاهد حاضر يجب عليه الصيام. يبقى ذا الشاهد، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني السفر فيه الإفطار، يعني رخصة، رخصة يعني كلام الشافعي من أحسن ما قيل. يعني إذا هو أبى رخصة الله سبحانه وتعالى فيكون عاصٍ، مثل الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعدما وصل إلى كراع الغميم وهو ذاهب إلى مكة في رمضان، والناس بعد ذلك بعضهم صام، فقال أولئك العصاة، فأفطر الناس، وأفطر صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر. يعني لم يبق إلا الشيء القليل، يعني ساعة أو ساعة ونصف الساعة، لكن الرخص ما بتنظر إلى الزمن، يعني سواء كان في أول الوقت ولا في وسطه ولا في آخره. الذي يعني يترخص برخصة مولانا سبحانه وتعالى يترخص بها في أي وقت من الأوقات، ولا سيما إذا احتاج إليها. يعني بعد العصر يعني شعر بالتعب وهو مش عارف، له ان يفطر، هذا افضل واكمل له ان يفطر. ما يقول والله انا صمت ليس 15 ساعه وبقى لي ساعه ونص، يا اخي ما بعدين قضي، يعني ما في حاجه. فلذلك الذي يابى الرخصه كما قال الامام الشافعي يكون يعني من الحصاد، يكون من العصاة. وحديث ليس من البر الصيام في السفر إن كان هو لا يستطيع، يعني الصوم، أو الناس يخدموه بالصوم وصائم ما يستطيع. في بعض رواية البخاري كان الناس يعني جزء منهم صائم وجزء منهم مفطر، فلما نزلوا الصوام كلهم رقدوا، والمفطرين قاموا ويعني وفعلوا الأشياء وربطوا الدواب وهيئوا كل حاجة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالعجل. هو الذي رآه يعني يضلل هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يعني هو تعبان ويتعب معه الناس يضللوه من الشمس، فقال ليس من البر الصيام في السفر. فيبقى يعني صيام في السفر بحسب حال الإنسان، كان قوي قوي جدا جدا، قوي قوي مرة ولو أن يصوم ولو أن يفطر. ولأن ابن عباس قال حسب حال الإنسان، ولا الصائم عاب على المفطر ولا المفطر عاب على الصائم. إذا كانت المسائل يعني في الصوم أو الإفطار موكل لكل واحد يعني صايم يرى يعني أيهما أفضل له، هذا هو المعنى في ذلك. إذا يعني حسب الإفطار أو حسب الصيام يعني. فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو قال أعجب إلي، هذا قول الإمام الشافعي. يعني قال مالك بن أنس وعبد الله بن مبارك وقال الشافعي، هذا قول الشافعي. هو حسب القوة، حسب القوة. يعني باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الرخصة في السفر. وبه إليه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال عن عبدة بن سليمان قال عن هشام بن عروة قال عن أبيه قال عن عائشة قالت إن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، قال وكان يسرد الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. قال وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء. قال وحمزة بن عمرو الأسلمي قال حديث عائشة أن حمزة بن إن حم أن حمزة بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسن صحيح. ما هو هذا حديث عائشة ولا حديث حمزة؟ هو حديث عائشة وحديث حمزة، الاثنين مع بعض، السائل حمزة وعائشة روته هنا كما جاء في الصحيح، كما جاء في الصحيح والصحاح. ورواه حمزة لما سئل، يعني لما سئل قال انا استفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال لي يعني ان شئت فصوم وان شئت فافطر، على كيفك يعني حسب حالك. يعني التخير في الصوم والفطر في السفر. في حديث هذا الاسم طيب اقرا. وبه إليه قال حدثنا نضر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال عن أبي نضرة قال عن أبي سعيد الخدري قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما يعيب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري قال وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى قال عن الجريري قال عن أبي نضرة قال عن أبي سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. قال فكانوا يرون أنهم من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. قال هذا حديث حسن صحيح. هذه كلها صحيحة، هذه الثلاثة يعني، وكلها يعني في يعني مدار واحد، يعني في مدار واحد. المسافر يعني هو بالخيار، المسافر هو بالخيار، سواء كان حديث حمزة الأسلمي أو حديث يعني أبي سعيد أو حديث أبو سعيد مرة ثانية أو حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي، وهو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسرد الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي الباب حديث يعني عن أنس يعني أبي سعيد هو موجود الآن، يعني ابن مسعود يعني عبد الله بن عمرو يعني أبي الدرداء، وفي عن حمزة كما هو موجود الآن، وحديث عائشة كما هو الآن. يعني حديث عائشة هذا رواه البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والدارمي وأحمد وابن ماجه، رواه كله الجماعة إلا مالك، إلا مالك رحمه الله جميع. إذن التخيير في الصوم والفطر، هذا إليك، هذا إليك. والحديث الآخر حديث أبي سعيد، وحديث أبي سعيد هذا رواه مسلم، رواه مسلم والترمذي كما هو معروف، والنسائي وأحمد، هؤلاء الذين رووا هذا الحديث. لأن الحديث هذا عن أبي نضرة عن أبي سعيد، عن أبي نضرة عن أبي سعيد، والثاني عن أبي نضرة نفسه، والنسائي ذكروا قال اختلاف الناس يعني في هذا الحديث، في ذكر هذا الحديث على من؟ على أبي نضرة المنذر ابن مالك ابن قطعة فيه، أبي نضرة هذا يعني اختلف الناس في الرواية، ليس اختلفوا فيه لأنه هو يعني غير يعني ثقة، لا عن أبي نضرة، هاي كأنه هاي نعم أبقى حديث يعني أبي نضرة هذا اسمه المنذر. فالإمام النسائي، الإمام النسائي يعني يذكر يعني هل يعني فلان الفلاني راوي هذا الحديث يعني هل شاركه فيه أحد أو لم يشاركه فيه أحد، وهل اختلف عليه فيه أو لم يختلف عليه فيه، يعني قيام السفر هذا، والآن يعني لم يختلف عليه فيه لأنه رواه غيره سواء كان عن أبي سعيد أو سواء كان من الرواية الأخرى من رواية عائشة، رواية عائشة وغير ذلك من الروايات الأخرى، الروايات الأخرى ما مذكورة الآن يعني هنا يعني ما ذكرت. لذلك يعني الحديث له يعني عدة مخارج، عند عدة مخارج، نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة قال عن يزيد بن أبي حبيب قال عن معمر بن أبي حيية قال عن ابن المسيب قال إنه سأل عن الصوم في السفر قال فحدث إن عمر بن الخطاب قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح قال فأفطرنا فيهما. قال في الباب عن أبي سعيد قال حديث عمر لا أعرفه إلا من هذا الوجه. قال وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها. قال وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا. قال إلا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو. قال وبه يقول بعض أهل العلم. يعني مثل الصيام يعني بالنسبة للمجاهد المقاتل يعني في سبيل الله ليتقوى. والحديث مرت علينا قبل قليل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى قراع الغميم أفطر من أجل أن يتقوى هو وأصحابه لفتح مكة، لفتح مكة. ولذلك كان يوم 18 أو 19 فتح مكة أو 20، كل الأيام هذه لم يصومها النبي صلى الله عليه وسلم. من 18 يعني عصرا أفطر، وبقية الأيام، ولأن بعد الفتح كانت غزوة يعني حنين، يعني يقضي الناس بعد ذلك بعد رمضان بعد ما يرجعوا إلى أهلهم. فلذلك هذا حديث عمر لا يصح يعني. قال فحدث عن عمر المسيب بن المسيب هذا ما قال حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت ولا قال إن عمر ولا قال عن عمر. لو قال عن عمر زاد لأنه هو ما مدلس عن هذه، يعني يتخوفون من صاحبها، صاحبها لما يكون مدلسا. لكن هو معلوم أنه ليست له رواية عن عمر رضي الله عنه، وإنما شاهده وكان معه في المدينة، ربما يعني حضر له بعض الأحكام أو بعض المسائل الفقهية أو ما شابه ذلك، لكن حديث لم يسمعه منه. ولذلك قال حديث عمر هذا لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حديث أبي سعيد يعني هذا صحيح. حديث أبي سعيد يعني هو أقول كل مرة يقطع يقطع يعني. صح يعني حديث عمر هذا لا يصح. يعني هذا لا يصح. لكن الإفطار في رمضان أفطر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سعيد مرتين يعني أو غزوتين، بدر قال بدر و فتح مكة وفتح مكة. وإن كان يعني أول سنة يورد فيها رمضان كان وافق بدر، يعني في بعض الناس صايمين، يعني في بعض الناس صايمين. طيب إذن من أجل أن يتهيأ ويتقوى، يتقوى كل محارب ومقاتل،

هذه مشكلة يعني الآن، يعني بعض الناس صحيح يعني يفطر المرأة الحاملة أو المرضع بمثل هذه الرواية التي هي ليست يعني مما يحتج يعني بها إن كانت في فضائل، ذاك في فرائض. لأن الصحابي الذي ليست له رواية إلا حديثا واحدا، ليس في الصحابي قول، القول في من روى عنه، من أدراه أنه روى عنه هذه الرواية، إلا أن يكون الراوي عنه كبيرا، يعني كبيرا معلوما عند الناس. لماذا؟ لأنه عندنا بعض الصحابة اللي عنده حديث واحد أو حديثين أو ثلاثة، سواء كان في المسانيد أو في غيرها، أو ما ذكره مسلم في المقدمة، لكنهم ناس ثقات كبار. زي أبي عثمان، عثمان النهدي، أو مسروق، أو علقمة، أبو وائل، الناس الكبار يعني، يكون عنده رواية من صحابي واحد ما شاركه فيها أحد، ومع ذلك محل نظر، بينظر فيها هل فيها عمل يدل على أن هذا الراوي الواحد الثقة الكبير الذي روى رواية منفردة خاصة مع وجود عمل آخر أو نص ظاهر واضح في القرآن، فإن كان منكم مريضا أو على سفر، فالمريض سواء كانت امرأة حامل، هذه مريضة، هذه بالذات مريضة، أو امرأة تخاف على ولدها، الذي تخاف على ولدها هذه بالتأكيد يعني ما عندها رخصة، إن كان له أب ينبغي على الأب أن يدبر حاله، مرضعة يكون يعني ينظر في مرضعة أو يهيئ لها الغذاء التام الذي لا يمنعها من الصيام، مش الغذاء العادي في الأيام العادية، يقول أنا والله الصيام هذا فرض عليا. أما المرأة الحامل هذه هي تخاف على نفسها، بخلاف المرضع لا تخاف على نفسها، إنما تخاف على ولدها. وهذه أشياء في ناس يعني يقول لك يا أخي هذا كلام، يعني من قاله؟ قاله أهل العلم من سابق الزمان، وهو مفهوم الآية أو الآيات، مفهوم القرآن يعني الآيات في هذا المعنى. المريض هذا منو قال الحامل المريض؟ سبحان الله، أنت لا تعرف، أنت لا تعرف ذلك، أنت ما قرأت القرآن، لا سمعت بوهن على وهن. ما هو الوهن؟ ما الضعف؟ أو كرها وكرها، ومحاملته كرها على كره، كرها على كره، ما هو الكره؟ صحيح من ضمن الإكراه هذا ما معنى داخل، لكن هل هنا أكرهها أحد؟ يعني عسى أن تكرهوا شيئا، صح؟ عسى أن تكرهوا، يعني هذا كراهية الشيء، هذا كراهية حقيقية. وأمر القرآن يعني المرأة يعني أن لا يرثها الرجل أو يذهب بمالها كرها أو كرها. هنا لأنها هي ضعيفة، مقامها مقام المريض الضعيف الذي لا يستطيع أن يدرى عن نفسه ولا أن يقدر أن يحارب هذا الرجل أو حتى يقضي معه في محل القضاء، يعني على الدوام ما يستطيع ذلك. فلذلك يعني يأخذون بهذا الحديث، يقول لك خلاص شطر الصلاة للمسافر ووضع الصيام عن المرضع والحامل، يعني ما عليها قضاء. ومالك والشافعي وأحمد وفلان وعلان إلا إسحاق قال إذا أطعمت خلاص يكفي. ما الذي يعني جعلك تذهب إلى مذهب إسحاق وهو في حقيقة الأمر لا يعرفه، لا يعرف مذهب إسحاق بن إبراهيم هذا، وإنما تلقفه، يعني تلقفه دون تثبت. قال الظاهر عندي أنهما في حكم المريض ويلزم عليهما القضاء فقط، قال القضاء والإطعام. يعني قول إسحاق ربنا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي إذا أفطر يلزم عليه الصوم بقدر ما فاته ولا أثر للفدية فيه. ونحن عندنا في المذهب المرضى يعني عليها الفدية، الحامل ما عليها الفدية. ليه؟ لأن الحامل هذا لا يد لها في الحمل، الحمل هذا، والمرضع لها يد في الرضاع هذا، تدبر حالها، تتفق مع زوجها، يأتوا بمرضعة. هذا عند المالكية، عند المالكية. لكن الصحيح ليس عليهما إلا القضاء، لا إطعام، ما في أي إطعام. المرضع وال نعم، ما هو عند المالكية بس، ما هو قال يعني قال هو الشافعي، فقال الشافعي يقضون ويطعمون الحامل المرضع ومن أفطر لكبر ثم قوي على القضاء بعد، قال مثل المالك. فقال الشافعي يقضون ويطعمون، الثلاثة هؤلاء الحامل والمرضع والكبير الذي أفطر ثم قوي عليه القضاء وعليه الإطعام. يعني خالف مالك في مسألة الحامل، وقال الأوزاعي والكوفيون لا إطعامه. وقال البخاري في صحيحه قال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تغضيان. كل أهل العلم يقولون ذلك. لأنه الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا الذي استدلوا به. أما كونها يعني يسقط عنها لا لا لا لا القضاء وعليها الإطعام، هذا لا قائل به من أهل العلم المعروفين يعني. وحتى قول إسحاق لا يخلو من كلام في الله في الإسناد، فأنه في الغالب لا يخالف أحمد يعني، في الغالب يتفقان. فلذلك عليهما القضاء، عليهما القضاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الصوف في الصوم عن الميت. وبه لي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال عن الأعمش قال عن سلامة بن كهيل ومسلم البطين كلاهما عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد كلهم عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت عليها صوم شهرين متتابعين، قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم، قال فحق الله أحق. قال في الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال عن الأعمش قال بهذا الإسناد نحوه، قال حديث ابن عباس حديث حسن، قال وسمعت محمدا يقول جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث عن الأعمش، قال محمد وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد، فروى أبو معاوية وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش، قال عن مسلم البطين، قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال عن ابن عباس، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولم يذكروا فيه سلمة بن كهير ولا عن عطاء ولا عن مجاهد، قال واسم أبي خالد سليمان بن حيان. والبخاري في عدة مواضع يعني. أيوة. ما فيه شهرين. شايف؟ ما فيه شهرين. في واحدة رجل جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي مات عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوسنا حين حدث مسلم. بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش قال عن الحكم ومسلم البطين وسلمة ابن كهيل قال عن سعيد ابن جبير وعطاء ومجاهد قال عن ابن عباس. قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. قال عبيد الله قال عن زيد بن أبي أنيسة قال عن الحكم قال عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس قالت يعني امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت عليها صوم نذر. وقال أبو حريز قال حدثنا عكرمة قال عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. كما وصلت منك قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا حديث البخاري كتاب الصوم ذاك واحد وهذا واحد. قال تابعه ابن وهب قال عن عمرو قال رواه يحيى رواه يحيى ابن أيوب عن ابن أبي جعفر هذا باب مات عليه صوم. وقال الحسن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جازع يعني كل واحد صام عنه يوم. الحديث لا يجمع حديث يعني الترمذي هذا لا حديث البخاري ولا حديث مسلم ولا شيء يعني من هذا المعنى الذي ذكره الإمام الترمذي لأن يعني البخاري حديث سعد بن عبادة وعند البخاري رجل فأن الاستفتاء وقع من كذا واحد يعني سعد بن عبادة ورجل وامرأة هو نفس مسلم جاء رجل أن امرأة جاءت امرأة سعد بن عبادة مثل البخاري ما هو يعني مش هذا التقرير خرج الآن يقول رواه البخاري يعني من لا يعرف البخاري يظن أنه بالبخاري هذه مشكلة يعني من المشاكل في التخريج فإن أختي ماتت عليها صوم 2 شهرين متتابعين الصوم هو صوم النذر يعني الغالب عند أهل العلم قضاء صوم النذر وليس صوم رمضان فرمضان إذا مات وهو مريض ولا سقط عنه وإن كان غير مريض وأفطر لا ينفعه صيام الآخرين بخلاف النذر يعني النذر أنه إذا كان ما محدد في وقت معين يعني نذر لله أن يصوم 15 أو شهرا من غير أن يحدد الشهر الفلاني أو الشهر الفلاني وظل لما مات وليه يقضي عنه هذا صيام النذر بخلاف الفرض إن كان فرضا لمرض أو سافر لما جاء مات لا شيء على وليه لا شيء على وجهه وإن تركه عمدا هذا من باب أولى أنه لا لا لا لا شيء على ولي في مسألة القضاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء من الكفارة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الثور بن القاسم قال عن أشعث قال عن محمد قال عن نافع قال عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال والصحيح عن ابن عمر موقوف وقوله. قال واختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بعضهم يصام عن الميت وبه يقول أحمد وإسحاق. قال إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه وإن كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه. فقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد. قال وأشعث هو ابن سوار ومحمد هو عندي بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. أيوة. ابن سوار ده أشعث. ابن ابي ليلى محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى مو كذلك؟ هذا عرض ضعيف يعني ما في كلام مثل هذا يعني ابن ابي ليلى هذا محمد عن اشعث عن محمد عن نافع هذا هو ابن أبي ليلى ليه ما درجي ليه فوق الكل أبو الرحمن وقيل أبو بكر محمد أبو الرحمن بن أبي ليلى فقيه وقاضي ضعيف سيء الحفظ قال صدوق لكن سيء الحفظ جدا هذا ما يسموه صدوق يعني صدوق في نفسه يعني صدوق في نفسه والحديث لا يصح الحديث لا يصح هذا قوله إذا صح يعني إذا صح عن ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه يعني وصحيح عن ابن عمر موقوف قوله هذا أصح أصح ما معناها صحيح كما قال الإمام الترمذي لا إلا صيام النذر هذا الذي عليه الناس أحمد وإسحاق ومن معهم بخلاف مالك وسفيان والشافعي لا يصومه أحد عن أحد لا يصومه إنسان عن إنسان لا يصومه أحد عن أحد إذن أشعث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كلاهما ضعيف كلاهما ضعيف كويس ضعف كويس ما قصر نعم الحديث ضعيف نعم أحسن الله إليكم أمين قال باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال عن أبيه قال عن عطاء بن يسار قال عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائمة الحجامة والقيء والاحتلام. قال حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ. قال وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا. قال ولم يذكر فيه عن أبي سعيد وعبد عن أبي سعيد. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث. قال سمعت أبا داود السجزية يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به. قال وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله المديني قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال محمد ولا أروي عنه شيئا. هذا البخاري ثلاث لا يفطرنا، لأنه في حديث آخر يعني من زرعه الغي لا شيء عليه، ومن قاعه يعني هو أدخل إصبعه عليه القضاء، وكذلك غير محفوظ برضه كذلك، لكن أحسن من هذا. الحجامة مرت علينا أنها لا تفطر، والاحتلام هذا لا يفطر باتفاق الناس، يعني باتفاق أهل العلم، يعني الذي يحتلم في نهار رمضان لا شيء عليه، والحجامة كذلك لا شيء عليه. بعد ذلك يكون القي هذا عند الفقهاء، يعني عند الفقهاء. ماذا؟ مالكية عندهم القضاء، القضاء هذا إذا رجع منه شيء من الطعام، إذا زرعه يعني من غير تعمد منه قالوا عليه القضاء. أما من قاع إذا رجع منه شيء عنده عليه القضاء والكفارة عند المالكية، القضاء والكفارة. القضاء بطن مليانة، جاء جماعة طعام زي الإفطار، مرات الإفطار بيكون يعملوه سنة الصيام ويصوروا الناس وكذا، يعني بيكون في ناس من المحسنين يعني في السعودية ولا في أي محل يدفعوا أموال يقولوا لنا اعملوا لنا إفطار 7 8 يوم 10 يوم شهر كامل، فيأتوا بالطعام الشهي. المسكين ده يعني هو شغال في السوق يجي يضرب ضرب للآخر ويملى مخلاته ويأخذها معه عشان يسحر بيع. ما يقدر يتنفس، ما يقدر يصلي كمان. أحمد شنو يا جماعة؟ في الصباح كل تعبان يدخل إصبعه، يدخل إصبعه هذا يطلع الطعام. عند المالكية إذا ما رجع شيء عليه قضاء، وإذا رجع شيء عليه القضاء والكفارة. وصحيح يعني إذا قاع هو عليه القضاء إذا رجع شيء من الطعام، وإذا ما رجع شيء من الطعام واستطاع يعني يتمالك نفسه لا شيء عليه. من زرعه الغي ورجع منه لا شيء عليه، لأنه ليس بفعله، لكن المالكية عندهم إذا رجع عليه القضاء. لكن كلام يعني ما هو يعني متين وله صحيح، وكل الأحاديث يعني ما تخلو من كلام، لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف يؤخذ عنه في السير والتفسير وما شابه ذلك في هذا الأمر، يعني هو عمدة. أخوه عبد الله كما قال أحمد هذا لا بأس به، أخوه عبد الله وكما قال ابن المديني يعني ثقة، يبقى عبد الرحمن وأخوه الآخر اسمه أسامة ابن زيد، سام زيد أحسن من عبد الرحمن في شيء، يعني روى له مسلم متابعة ومقرونا، فهذا يعني هو أحسن من أخيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. زيد ثقة وأسلم ثقة، لأنه أسلم مولى عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في من استقاء عمدا وبه إليه. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن هشام بن حسان قال عن محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. قال: وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد. قال: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس. فقال محمد: لا أراه محفوظا. قال: وقد روي هذا الحديث عن غير من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يصح إسناده. قال: وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك. قال: هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. قال: العمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا زرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي. قال: وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وهذا الحديث يعني جرى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم. قال الترمذي: هو حديث حسن. قال: وقال البخاري: لا أراه محفوظا. وقال الدارقطني: رواته كلهم ثقات. ورواه النسائي والبيهقي مرفوعا كما ذكرنا وموقوفا على أبي هريرة، وإسناد أبي داود وغيره فيه إسناد الصحيح، يعني فيه من إسناد الصحيح، ولم يضعفه أبو داود في سننه. وقال في آخر كلامه: بل حاصله أن حديث أبي هريرة بمجموع طرقه وشواهده المذكورة حديث حسن، وكذا نص على حسنه غير واحد من الحفاظ. قال: وكونه تفرد به هشام بن حسان لا يضر لأنه ثقة، وزيادة الثقة مقبولة عند الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول، كان ذا كلام النووي أحسن من كلام الألباني. الألباني قال صحيح صحيح ابن ماجه، لماذا ما عرجت على هؤلاء يعني بمجموع الطرق؟ هذا لا يصح الحديث، يعني الحديث لا يصح من الطرق، وهذه قاعدة ما يعرفها الناس العوائل. الناس العوائل عندهم ما في حاجة اسمها مجموعة الطرق، ضعيف وضعيف وضعيف وضعيف وبين بين، هذا لا يعرفه الناس العوائل، لأنه عندهم ربما يرجع الحديث إلى الضعيف الأول، ربما رواه معه ثقة، ربما رواه معه ثقة، والثقة يكون هو ليس ممن روى هذا الحديث، إنما أدرج أو حجر في الرواية، أدرج وحجر في الرواية من بعض الناس وجدوا في أي كتاب أو على لسان أي إنسان. يقول لك الحديث يرجع ولو عنده 10 أو 12 طرق رجع إلى أوله الأول. هذا هو الأول، فلذلك هو من زرعه القي فليس عليه قضاء، لأنه لا تقصير منه، لأنه هو ليس هو من فعله، ليس هو الذي سعى إلى هذا القي. ومن استقاء عمدا أي من تسبب لخروجه قصدا فليقضي. قال ابن الملك والأكثر على أنه لا كفارة عليه، الأكثر يعني إلا الشافعي إلا المالكية، المالكية ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائم صيام التطوع، صائم صيام التطوع. وفي الباب عن ابن عمر موقوفا عند مالك في الموطأ والشافعي في لفظ من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن زرعه القي فليس عليه القضاء. ده الموجود في الموطأ الموقوف إلى ابن عمر، والذي قال به مالك والشافعي ها هنا. البخاري قال هذا الحديث لا أراه، يعني لا أراه. وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول ليس من ذا شيء. قال الخطابي يريد يعني أحمد أن الحديث غير محفوظ، ليس من ذا شيء، ما في شيء في هذا، يعني ما في شيء حصل يعني صح. هم الآن يعني على من استقى ومن زرعه القي، يعني قال يقول الشافعي وسفيان والثوري وأحمد وإسحاق، وهو قول أبي حنيفة. ففي الموطأ للإمام محمد قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع قال إن ابن عمر كان يقول من استقى وهو صائم فعليه القضاء، ومن زرعه القي فليس عليه شيء. قال محمد بن الحسن الشيباني وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة. هذا هو الصحيح، يعني الصحيح إذا استقى عليه القضاء، زرعه القي ليس عليه شيء، عليه قضاء دون الكفارة. يعني مع أن الحديثين لا يصحان، كلاهما لا يصح، كلاهما لا يصح. كما أشار أحمد وأشار البخاري وهكذا. يعني لأنه غير محفوظ، لا أراه أو لا أراه محفوظ. وإن كان روي الحديث من غير وجع البخاري، معنى ذلك أنه غير محفوظ ولا يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. ياكم جميعا. قال باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا. وبه لي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال عن حجاج بن أرطاء بن أرطاة قال عن قتادة قال عن ابن سيرين قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فلا يفطر قال فإنما هو رزق رزقه الله. قال وقال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال عن عوف قال عن ابن سيرين وخلاس وخلاس ما خلاس خلاس أقول عدو خلاس نعم فرض عندي وخلاص خلاس قال عن ابن سيرين وخلاس كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله أو نحوه. قال وفي الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء. قال والقول الأول أصح. أنه من أكل أو شرب يعني ناسيا ناسيا ذكره البخاري في كتاب الصوم، والبخاري في كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيمان عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ حلف أن لا يكلم فلانا، وجاء فلان وبدأ يتكلم معه، الله أنا حلفت أن لا أكلم فلان، عليه ولا ما عليه؟ عليه كفارة. فالبخاري يقول كذلك من أكل أو شرب ناسيا عليه حنثة، يعني معناه قصر في صومه، عليه القضاء، عليه القضاء. لماذا؟ ذكره في كتاب الإيمان والنذور، من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وشرابه. ما هو أطعمه الله وشرابه، ما يحتاج يعني. شايف الباب كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنس ناسيا في الإيمان ماذا عليه؟ مجموعة أحاديث اذكرها من أولها عشان تعرفوا القاعدة اللي عند البخاري. قال كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنس ناسيا في الأيمان. ذاق إسناده الحديث 6664. قال حدثنا زرارة ابن أوفى قال عن أبي هريرة يرفعه قال إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. لأن الباب يعني قول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال لا تؤاخذني بما نسيت، ما واخذ الأولى والثانية والثالثة، اتفارقوا مرة واحدة، كل واحد مشى بلده، صح؟ هاي بعدين وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني كل ما أخطأت فيه ليس عليك جناح فيه، ليس عليك إثم ليس عليك شنو؟ اثم. فده الحديث تجاوز أن الله تجاوز الأمة عما وصلت به وحدثت به أنفسها فلم تعمل أو تكلم. وذكر الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم قام آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن لهن كلهن كلهن يومئذ، وما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج لهن كلهن. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس زرت قبل أن أرمي، مشيت البيت وطفت قبل ما أرمي الجمرات، فهمت؟ جمن عرفة إلى المزدلفة وجماشي على الرمي وماش ما رمى، مش البيت طاف طواف الإفاضة وجاء رمى، قال لا حرج. قال آخر حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. قال آخر ذبحته قبل أن أرمي، قال لا حرج. كله لا حرج. والباب إذا حانس ناسيا في الأيمان، أي هل تجب عليه كفارة أم لا؟ وقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به كذا لأبي ذر ولغيره، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني قول هل بالواو ولا من غير واو، كل واحد بثبوت الواو في أوله. وتمسك بهذه الآية من قال بعدم حنث من لم يتعمد وفعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها. ووجه بأنه لا ينسب فعله إليه شرعا لرفع حكمه عنه بهذه الآية، فكأنه لم يفعله، كأنه لم يفعله. قوله لا تؤاخذني بما نسيت، قال المهلب حاول البخاري في إثبات العذر بالجهل والنسيان ليسقط الكفارة، والذي يلائم مقصوده من أحاديث الباب الأول وحديث من أكل ناسيا وحديث نسيان التشهد الأول وقصة موسى، كل هذه موجودة، فإن الخضر عذره بالنسيان وهو عبد من عباد الله، فالله أحق بالمسامحة. قال وأما بقية الأحاديث ففي مساعدتها على مراده نظر. قلت ويساعده أيضا حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس في تقديم بعض النسك على بعض، فإنه لم يأمر فيه بالإعادة بل عذر فاعله بجهل الحكم، وقال غيره بل أورد البخاري أحاديث الباب على الاختلاف إشارة إلى أنها أصول أدلة الفريقين ليستنبط كل واحد منها ما يوافق مذهبه، كما صنع في حديث جابر في قصة جمله، فإنه أورد الطرق على اختلافها. وإن كان قد بين في الآخر أن إسناد الاشتراط أصح، وكذا قول الشعبي في قدر الثمن، وبهذا جزم ابن المنير في الحاشية، فقال أورد الأحاديث المتجاذبة ليفيد الناظر مظان النظر، ومن ثم لم يذكر الحكم في الترجمة، بل أفاد مراد الحكم والأصول التي تصلح أن يقاس عليها، وهو أكثر إفادة من قول المجتهد في المسألة قولان، وإن كان لذلك فائدة أيضا ملخصا. والذي يظهر لي أن البخاري يقول قال بعدم الكفارة مطلقا، وتوجيه الدلالة من الأحاديث الذي ساقها ممكن، وأما ما يخالف الظاهر ذلك والجواب عنه ممكن، فمنها الدية في قتل الخطأ، هذه لا تصدق في النسيان، أو بالخطأ، أو بالعمد إذا عاب الناس. بالعمد دي ما خلاص متفق عليها، لكن بالنسيان والخطأ لا تذكر الدية، لأن القرآن ذكر في قتل الخطأ دية، دية وصيام وعد، جعل عليها أشياء. ولذلك كلامه عن البخاري هذا ما هو كلام سديد، يعني جميعا أقربهم إلى الإفادة كلام ابن المنير. إذا الدية هذه لا تسقط، الدية هذه لا تسقط، أسقطها حذيفة، حذيفة أبوه قتل، يعني اليمان أبو حذيفة في المحاص، قتله المسلمون ظنوا أنه من الكفار، ولولا أن حذيفة أسقطها لكانت له المطالبة بها. والجواب أنها من خطاب الوضع وليس الكلام فيه وضع ولا غيره، ومنها إبدال الأضحية التي ذبحت قبل الوقت، قال أنا ذبحت، قالوا أبدلها، أعمل واحدة أخرى، فهمت؟ هذا ما هو أي كلام، لأن الآن ذبحت قبل الوقت، والجواب نعم من الجزء الذي قبله. ومنها حديث المسيء صلاته، فإنه قال لو لم يعذره بالجهل لما أقره على إتمام الصلاة المختلة، لكنه لما رجا أنه يتفطن لما عابه عليه أمره بالإعادة، ولما علم أنه فعل ذلك عن جهل بالحكم علمه. قال وليس في ذلك متمسك لمن قال بوجوب الكفارة في صورة سيأتي. وأيضا فالصلاة إنما تتقوم بالأركان، وكل ركن اختل منها اختلت به ما لم يتدارك، ما لم يتداركه صاحبه، وإنما الذي يناسب ما لو فعل ما يبطل الصلاة بعده أو تكلم به فإنها لا تبطل عند الجمهور، كما دل عليه حديث أبي هريرة في الباب من أكل أو شرب ناسيا. وش علاقته بهذا؟ قال ابن التين أجرى البخاري قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما قال في كل شيء. وقال غيره: هي قصة مخصوصة، وهي ما إذا قال الرجل: يا بني، وليس هو ابنه. وقيل: إذا أتى امرأته حائضا وهو لا يعلم. قال: ودليل على عدم التعميم أن الرجل إذا قتل قطعا تلزمه الدية، وإذا أتلف مال غيره قطعا فإنه يلزمه. قال: انتهى. وانفصل غيره بأن المتلفات من خطاب الوضع، يعني قال ما من خطاب الشرع، هي من خطاب الشرع، هي من خطاب الشرع. والذي يتعلق بالآية ما يدخل في خطاب التكليف. ولو سلم أن الآية نزلت فيما ذكر لم يمنع ذلك من الاستدلال بعمومها. وقد أجمعوا على العمل بعمومها، في سقوط الإثم، وهذا هو المقصود من كلام البخاري. وقد اختلف السلف في ذلك على مذاهب، ثالثها التفرقة بين الطلاق والعتاق، فتجب فيه كفارة مع الجهل والنسيان، بخلاف غيرهما من الأيمان فلا تجب. وهذا قول عن الإمام الشافعي، ورواية عن أحمد. والراجح عند الشافعية التسوية بين الجميع في عدم الوجوب، وعن الحنابلة عكسه وهو قول المالكية والحنفية. وقال ابن المنذر: كان أحمد يوقع الحنث في النسيان الطلاق حسب، ويقف عما سوى ذلك، والمذكور في الباب 12 حديثا. فهمنا ايه يا ابناء؟ لا ها انا اين واين انتم؟ قال منون؟ قالوا الجن. قال فعمو خلوكم قل واحد أعمى. إيش قلنا؟ تكتت تعبت ودميت أصابك تعب؟ فهمنا ولا ما فهمنا؟ الكفارة لدول العمال، الكفارة دي مع الكفارات بس. كونه مع الخزر يعني التزم له أن لا يسأله، يعني ليس فيه يعني حلف ولا يمين ولا ما شابه ذلك، التزام. أنا التزمت لك بأن لا أفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وفعلت كذا وكذا وكذا ناسيا يعني. عليه كفارة يعني، عليه ملامة. ولو قرأنا الآيات الثلاثة كما يقول أهل التفسير، الأولى هذه الأولى كانت نسيانا. ها؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تقلني. أيوة. والثانية كانت عمدا. ما أي ما هي الثانية دي عمدا. لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني في أمري عسرا. أي لقد جئت شيئا نكرا. ماذا قال له القدر؟ ها؟ ها؟ ها؟ قال شنو القدر؟ موسى ماذا قال؟ أيوة يبقى عمدا هذه. والثاني كذلك عمدا لأنه أصابهم الجوع. كل الناس لئام، ناس ما طعمونا ولا سقونا، ترفع لهم الجدار يا أخي، ما تخلينا ناكل حاجة يعني. قال هذا فراق بيني وبينك. فإذن هذه الأولى التي فيها العذر، والثانية ليس فيها عذر، والثالثة ليس فيها عذر. ومثل مثل التزام يعني. وذكر البخاري هنا لأنها تشبه هذه الأشياء، لأن الناس صحيح اختلفوا فيه، هل يعني إذا أوقع الطلاق على زوجته يعني يقع الطلاق أو لا يقع؟ هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ فإذا عندهم من طاف بالبيت، من طاف بالبيت قبل الرمي طوافه غير صحيح، طوافه غيره صحيح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الناس. هذا الذي فعل قبل ذلك كان يجهله، كان يجهله. وقال ابن حجر يعني كلام يعني جليل في الفتح الباري، مثل الكلام في الصلاة، كان الكلام في الصلاة يعني جائز، جاي وأشياء كثيرة يعني. بعدما انتظمت الشريعة وتمت الشريعة لا يجوز أي فعل من الأفعال من غير ما سبب، لابد يكون في سبب يجعلك بعد ذلك تقول أو تفعل أو تزعل أو ما شابه ذلك. هذا المعروف يعني من القواعد كما ذكرها الحافظ يعني. ولم تصلي فإنك لم تصلي. التأويل الذي تعولوه هذا تأويل بعيد جدا جدا يعني، تأويل بعيد. الصلاة باطلة من أول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يفهم من كلامه، أو أنه يسأل من أول مرة، يسأل من أول مرة هو حديث حذيفة هذا ظاهر جدا يعني، لأنه هو عفى عن الدية. أما مدرسة الصيام هذا هو محل خلاف يعني، صحيح هذا محل خلاف. قال: أوجب مالك الحث على الناس ولم يخالف ذلك في ظاهر الأمر إلا في مسألة واحدة، وهي من حلف بالطلاق ليصومن غدا فأكل ناسيا بعد أن بيت الصيام من الليل، فقال مالك: لا شيء عليه، فاختلف عنه، وقيل: لا قضاء عليه، وقيل: لا حنث ولا قضاء، وهو الراجح. أما عدم القضاء فلأنه لم يتعمد إبطال العبادة، وأما عدم الحنث فهو على تقدير صحة الصوم لأنه المحلوف عليه، وقد صح الشارع صومه، فإذا صح صومه لم يقع عليه حنث. هذا كلام بعض المالكية، وصحيح أنه فرق بين صوم التطوع وصوم الفرض، يعني فرق بين صوم الفرض وصوم التطوع. يبقى أكل ناسيا في صيام التطوع، وهنا ذكر حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس فمضى في صلاته، ولما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر وسجد قبل أن يسلم، ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم. ظاهره نسيان هذا غير معفو عنه، معفو ما معفو عنه، لكن عنده يعني محل تدارك، يعني محل تدارك قبل السلام يسجد سجدتي السهو. ما هو المالكية عنده إذا ما سجد سجدتي السهو هذه بطلت صلاته. وكذلك حديث ابن مسعود لما زاد النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري ذكره في سجود السهو، سجود السهو. لأن الصحابي في رواية يعني ذي اليدين قال لي أقصر الصلاة أم نسيتها يا رسول الله؟ وبعض الروايات حدث في الصلاة شيء، في شيء حدث في الصلاة، والشيخ ذاته ينشأ عن النسيان. النسيان هذا سببه من ضمن أسباب الشك، أو الشك ذاته سوى نسيان. أنت ما عارف صليت واحد ولا اثنين، شكيت، عملها واحدة مش يعني. فإذا فيه يعني هذا، فقد كانت الأولى من موسى نسيان أنه كان عند إنكاره خرق السفينة، كان ناسيا لما شرط عليه الخضر بقوله فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فإن قيل ترك مؤاخذته بالنسيان متجه، فكيف وأخذه؟ قلنا عملا بعموم شرطه الذي التزمه، ما دام أصلا هو ناسي ما كان يعني، ما كان يقول له أنت ليه يعني سألتني، قال لي أنا نسيت، عداها عليه ولا ما عداها، الثانية والثالثة. قلنا عملا بعموم شرطه يعني، وأخذه بعموم الشرط الذي التزمه، ولما اعتذر له بالنسيان علم انه خارج بحكم الشرع من عموم الشرط. وبهذا التقرير يتجه ايراد هذا الحديث بهذه الترجمه. فان قيل فالقصه الثانيه لم تكن الا عمدا، فما الحامل له على خلف الشرط موسى؟ قال عمدا موسى، قال لأنه في الأولى كان يتوقع هلاك أهل السفينة، فبادر للإنكار، فكان ما كان واعتذر بالنسيان وقدر الله سلامته. وفي الثانية كان قتل القلامة، قتلوا حقيقة صح، وديك خرقها وقال له نعمل لكم فيها قارورة، هاي وعملوا فيها قارورة، واستغرب ذاته كيف انك انت تخرقها وتقول له نعمل لهم قارورة، اقفل المحل عشان ما تدخل الماء. الثانية هذه فأنكر ذاكرا للشرط عامدا، ذاكرا للشرط عامدا لإخلافه تقديما لحكم الشرع. الشرع يعني ينبغي عليه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لأنه قتل إنسان بريء في الظاهر لا يقتل إلا بواسطة القاضي أو نبي يوحى إليه، أو نبي يوحى إليه. ولذلك لم يعتذر بالنسيان، وإنما أراد أن يجرب نفسه بالثالثة، لأنها الحد المبين الظاهر غالبا لما يخفى من الأمور. فإن قيل فهل كانت الثالثة عمدا أو نسيانا؟ قلنا يظهر أنها كانت نسيانا، وإنما واخذه صاحبه بشرطه الذي شرطه على نفسه من المفارقة في الثالثة، وبذلك جزم ابن التين. وإنما لم يقل إنها كانت عمدا استبعادا لأن يقع من موسى عليه السلام إنكار أمر مشروع وهو الإحسان لمن أساء، والله أعلم. قالوا كذا، وفي ناس قالوا عمدا لأنه على البلد كلهم، يعني ناس لعام. وحديث الجمع البهيمة أبدلها بأخرى هذا ظاهر، قالوا ما يحتاج، يعني هذا لا يحتاج. هذه الحديث ذكرت 10 أو أكثر في هذا الموضع. نعم، نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وإحسانا. هنا في حال ذاتها.